بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في رحلة إلى النجاح. وإحنا ماشيين دلوقتي من محطة لمحطة لغاية ما خلصنا الأركان السبعة أو القيم السبعة، وأنا بحب باستمرار أعمل مراجعة لو بسيطة ناخد فيها كده 3-4 دقايق. اتكلمنا في الأول على التوكل على الله سبحانه وتعالى، دي هي الجذور، وبعدين عرفنا قدراتنا لا محدودة، اتكلمنا في المفهوم الذاتي، بعد كده في الإدراك وأنواعه، وكلمنا في الاحتياجات العشرة للإنسان، وبعد كده كلمنا عن القيم والأركان السبعة للحياة المتزنة. دلوقتي أنا بس عايز أسألك سؤال، يا ترى بدأت تعمل أي تغيير في حياتك؟ لأن لو ما عملتش أي تغيير المعلومات دي ما هيش معلومات بتتحرك لوحدها، لازم تحطها في الفعل، وحط بالفعل شوية شوية لغاية ما تبص لقي في نتيجة، وبعدين زود عليها شوية شوية لغاية تبقى جزء منك، لغاية ما تبقى عادة. ما هي العادة؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن فكرة، يا دوب فكرت في حاجة اتسجلت في المخ، لو كررتها بأحاسيس اتخزنت في المخ، وكررت التخزين أصبحت برمجة سابقة، برمجة عارف عميقة، ولو كررت دي أصبحت تكيف عصبي. يعني إيه تكيف عصبي؟ تطلع تلقائيا من غير ما تفكر. فالعادة أي حاجة بتعملها وتكررها وتكون صعبة في الأول لغاية ما تبقى سهلة. فهو تعريف العادة كده في قاموس ويبستر، إن العادة عبارة عن شيء بتكرره كان صعب حتى أصبح سهل، ولما أصبح سهل بتعمله من غير ما تفكر، توصل أصبحت عادة لأنك كررتها كتير. فأنا دلوقتي عايز أسألك سؤال، إيه اللي ممكن نعمله عشان نقدر نخلي الأركان السبعة يكونوا فعلا متزنين؟ نحن بنعملهم، فاكر؟ كل يوم بنعمل حاجة روحانية، وكل يوم بنعمل حاجة صحية، وكل يوم بنعمل حاجة حتى لو ما انتش عارف، لكن بتعملهم حتى لو حاجة تكون انت كل يوم بتصلي، كل يوم بتدعي، كل يوم بتطلب حاجة من الله سبحانه وتعالى، وكل يوم بتتعامل مع صحتك، بتاكل، بتشرب، بتنام، بتفكر، وكل يوم بتعمل حاجة شخصية، انك عاوز بتكلم عن نفسك، عاوز يكون عندك مسألة على ذاتي، فدول كلهم موجودين، وبتتعامل مهديا وماديا من كل ناحية. فكل ما في الأمر احنا عرفنا السبعة دول، طالما عرفناهم ابدأ حطهم في الفعل كل يوم زي بعض. دلوقتي ايه اللي ممكن اعمله عشان اكون متزن تماما في الأركان السبعة؟ اللي ممكن اعمله عشان اكون متزن في الأركان السبعة مش كده وبس، ان انا احسن نفسي فيهم. انا حطيت بعض أسئلة التقييم للقيم، ومن هنا خد بالك السؤال الأولاني اللي انا بشوف باستمرار ان في خبراء كتير بيتكلموا وكلامهم ممتاز، هي كل ما في الأمر لما تيجي تتكلم في الأهداف، وإحنا دلوقتي أهدافنا يكون عندنا اتزان في الأركان السبعة دول، لما تيجي نتكلم في الأهداف وشخص يقول لك أنت عاوز إيه؟ بفرض تقول له عاوز أكون مدير عام، عاوز أكون عندي شركة بتاعتي، عاوز أكون مرتاح ماديا، عاوز صحتي تكون أفضل، يعني قلت لي أنت عاوز إيه؟ كل ده كويس جدا مش وحش، أنت عارف طالح فين، بس أهم سؤال قبل ما تعمل أي حاجة في الأركان السبعة دول عشان تقدر تعرف انت رايح فين، لازم اولا السؤال الاولاني اين انا الان، انت فين، انت فين في الاركان السبعة. فلو خدنا السؤال الاولاني هو سؤال التقييم عشان نظبط نفسنا دائما باستمرار فيها، السؤال الاولاني اين انا الان، اين الان بالنسبة للجزء الروحاني. لو برضه قلت لك هل ممكن انت بتقوم تصلي الفجر، تقولي لا والله، طيب يبقى انت هنا. طب انت عايز تروح فين؟ عاوز اصلي الفجر. الفرق بين الاثنين هو الفعل، فانت دلوقتي عرفت انت فين وعرفت انت رايح فين، الفرق بين الاثنين عشان توصل من هنا لهناك يبقى الفعل، الفعل لازم يتغير، لازم تعمل حاجة توصلك للي انت عاوزه. من معظم، يعني عارف معظم مشاكل الناس حتى لو عارف هو رايح فين لكن ما بيعملش الحاجة توصله هناك. اسأل اي حد في الدنيا، عاوز صحتك تكون كويسة؟ هقولك طبعا. طب ايه اللي انت بتعمله عشان صحتك تكون كويسة؟ هتلاقيه بيدخنوا بيضيع وقته، ما بينامش كفايه، بينام متاخر، بيتكلم كتير، بيتكلم كتير عن الناس، يعني بيعمل حاجات ما توصلوش اللي هو عاوزه. فانت عاوز تعمل حاجه لكن اللي انت بتعمله ما ودكش هناك، فبتبدا تلاقي نفسك متضايق، فممكن تحقد على الناس وتضايق من الناس. ايه السبب؟ لانك ما بتعملش اللي انت، طب انت ما بتتحركش ليه؟ هو ده الغرض، الفعل الاستراتيجي، الفعل الايجابي اللي ياخدك من الف الى ب، مش ده اللي انت عاوزه؟ مش انت عايز تروح هناك؟ طب ايه اللي عملته عشان تروح هناك؟ اسال اي حد عايز تخش الجنه هقول لك ايه. هل عمرك سمعت حد يقول لك لا والله انا عاوز اخش النار، عاوز اتدفى كده شويه؟ طبعا لا، لازم يبقى ده حرب اكيد، يعني كلنا عايزين نخش الجنه. طب ايه اللي انت عملته اخيرا عشان تخش الجنه؟ اخبارك ايه مع الله سبحانه وتعالى؟ انا فات من الاوقات كنت في بلد من بلاد العربيه، وبعدين جالي شخص عنده مشكله في النيرولوجي، عنده مشكله بق معوج، وبعدين بيقول لي يا دكتور ممكن تساعدني، سمعت بتستخدم التنويم بالإيحاء، هل التنويم بالإيحاء ممكن تديني إيحاءات أو ترجعني تاني للماضي اللي أنتوا بتعملوه ده؟ قلت له قبل ما أقول لك آه ولا لا هسألك سؤال، علاقتك إيه مع الله سبحانه وتعالى؟ قال لي والله بقى لي سنتين ما بعملش ولا حاجة. قلت له يعني ما بتعملش ولا حاجة؟ قال لي اتلخبطت، فبطلت أصلي، بطلت أعمل حاجة خالص. قلت له جيب أنا عندك قد إيه؟ قال لي بقى لي سنتين. قلت له بس لو سمحت عايزك تقول لي الجملة كلها على بعضها. قال لي بقى لي سنتين عندي دي، وبقى لي سنتين بعدت عن الخط الروحاني. وبعدين قال لي تفتكر ده السبب؟ قلت له ما اعرفش، انت اللي بتقول. طب ايه رايك انك ترجع النهارده وترجع لله سبحانه وتعالى؟ فقال لي تعرف انا هقول لك حاجه، انا عارف لما يكون انسان بحبه وحشني، انا حاسس باحساس انه وحشني الخط الروحاني، انا فعلا عايز ارجع لله سبحانه وتعالى. وكويس انك قلت لي كده. رجع بيتهم وقعد ببكى ويدي الله عز وجل. راح الشد راح اللي كان موجود، صاحب الاسباب هو مسبب الاسباب، هو كان بيتعالج والكلام ده كله بتاع، اصبحت اعصابه هاديه. وبعدين انا اقترحت عليه شوف دكاتره مختصين، وانا بدات اساعده شويه شويه، وفي خلال 3 اشهر رجع بقى تاني زي ما كان. انا مش معقول معجزه، قلت له معجزه من عند صاحب المعجزات. احنا لو انت دكتور او غيرك احنا بس بناخد الفلوس، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيعالج، هو المعالج، هو الشافي، هو المعافي، هو كله، فانت لازم تعرف كده. احنا بنعالج باذن الله، انت بتجي باذن الله، انت بصعب باذن الله، وهكذا. ورجع تاني. ايه السبب؟ انه عارف هو فين وعايز يروح فين، وايه السبب بين الاثنين، وايه الفعل اللي هو محتاج يعمله. لو بفرض مثلا اقول لك اين انت الان في حياتك الروحانيه، تقول لي والله نفسي اكون افضل من كده. ده كلام عام، الكلام التعميمي، الكلام العام، العقل البشري، المخ ما ياخدوش في الاعتبار بقوة. لكن لما تكون محدد، أنا عاوز أصلي الفجر، عاوز أقوم في الوقت الفلاني علشان إيه الأسباب، عاوز إيه، إيه اللي يقومك، وهنتكلم فيها بالتفصيل بعد كده. فعارف لما تكون عارف بالتحديد أنت عاوز إيه وعارف أنت فين، فأنت عارف أن أنت مثلا لغاية دلوقتي ما بتصليش بخشوع، وعاوز ايه؟ عاوز اصلي بخشوع. فدي بدايه، عرفت انت فين وعاوز تروح فين. ايه الفرق بين الاثنين؟ ادراكك وتفكيرك وتركيزك وفعلك هيوصلك اللي انت عاوزه. ده بالنسبه للجزء الروحاني. انا ما بعرفش اسامح بسهوله، يبقى انت عرفت ما بتسامحش، ادركت انك ما بتسامحش. طب عاوز ايه؟ عاوز اسامح. طب هتعمل ايه؟ هتبدا تتعلم، اخرج اتعلم من الناس، اتعلم من الناس فقهاء يعلموك يعني ايه التسامح، ابدا اتدرب عليه. انت عارف طالما فكرت يعني رب فإذا عزمت فتوكل على الله، الله يحب المتوكلين. ابدأ انت، ابدأ، فهتلاقي نفسك شوية شوية شوية شوية بتتعلم، على الأقل هتبقى أفضل بكتير جدا من الأول. هو ده الغرض اللي أنا بقول عليه. السؤال الأولاني في التقييم، أين أنت الآن؟ لو عاوز تكتب معايا وتقيم تحت السؤال ده خد وقتك، أنا هديك كل أسئلة، لكن خد أنت وقتك واكتب أين أنا الآن في حياتي الروحانية، وأقسمها. علاقتي بالله سبحانه وتعالى، علاقتي الروحانية مع الله سبحانه، أخلاقي أخبارها إيه؟ هل أنا من نوع الصادق؟ أنا فين بالنسبة للصدق؟ أنا فين بالنسبة للأمانة؟ أنا فين بالنسبة عارف، هل أنا بستخدم الغيبة كتير؟ هل بستخدم النميمة؟ بستخدمها أساسا؟ فأنت عرفت أنت فين؟ خليك صادق مع نفسك، حتى ما تقولش حد لو عايز، بس خليك صادق مع نفسك. أنتوا عارفين الصدق والأمانة، في قصة تحفة، ودي قصة. كان في واحد رئيس بلد، يعني هو كان ملك، وقال أنا ناوي أدي مملكتي لأكتر إنسان صادق وأمين. وراحوا عازمين، عملوا حفلة كبيرة كان فيها ألفات من الناس، وقال للناس كلهم أنا عاوز شاب صغير أجهزه عشان المستقبل ياخد مكاني، ومش شرط يكون من العيلة، عايز حد من برة. المهم اللي حصل إن كلهم قدموا مع أولادهم الصغيرين. الراجل إدى البونزاي، عارفين شجرة البونزاي اللي بتطلع في اليابان دي، شجرة البونزاي، ادى لكل واحد فيهم بذور البونزاي، قال لهم خدوها، واكتر شجرة من دول هتطلع مفرعة كويس وبتطلع ورد جميل جدا، ده اللي هناخده. كلهم خدوها، واحد فيهم الولد ده وهو بيزرعها ماتت، فابوه وامه قالوا اسمع تعال روح نشتري واحدة تانية احسن كده شكلنا وحش والناس كلها هتبقى افضل منك ومش ممكن تتاخد. الولد قال لهم لا، باظت مني خلاص، باظت مني، مش هاخد واحدة تاني، نسوا الموضوع. عدت سنة وكل الناس راحوا علشان خاطر يشوفوا إذا كان ياخدهم هم ولا. المهم الراجل اللي هو الملك قاعد يبص عليهم كلهم، كلهم طبعا عندهم الشجر رائع وعارفين مفرع كويس جدا وفيه ورود رائعة، قال الولد ده الوحيد إنها ميتة، فكلهم جايز يضحكوا عليه، نسوا. الملك اختار ده، فالناس بيقولوا له معقولة؟ قال لهم هقول لكم السر، اديت لكم كلكم بذور ميتة فكلكم نصابين، ده الوحيد اللي صاد. عشان كده هو ده الواحد اللي انا هاخده لان عنده امانه وعنده صدق. انت عارف الامانه والصدق دي اخبارك انت فيهم ايه؟ هل انت من نوع الصادق؟ هل انت من نوع الامين؟ هل انت من نوع المتزن؟ هل انت من نوع السؤال الاولاني اين انا الان؟ مش عيب انك تقول انا والله عندي كذا وكذا وكذا، لان اعتراف بالحق فضيله وانت صادق مع نفسك، مش عايز تتحسن، مش عايز طريق النجاح، مش عايز توصل في تكون متزن ان شاء الله في الدنيا وتوصل باذن الله ان شاء الله تبقى عارف متزن بين الدنيا والاخره. اعمل دنياك واعمل اخرتك، الاثنين في اتصال وفي انفصال. فالسؤال الاولاني اين انا الان في حياتي الروحانيه، وبعدين حياتي الصحيه، اكتب انا في حياتي الصحيه هل تفكيري ايجابي ولا تفكيري سلبي؟ ده انا. طب عايز ايه؟ عايز تفكيري ايجابي، عايز تفكيري صحي. انا في اسلوب تغذيتي مش مظبوط، طب اللي انت عاوزه؟ عاوز اكون افضل. اللي انت هتعمله؟ هقابل ناس مختصين، هشتري كتب واقراها، هكون مع ناس عملوها ويكونوا مثل اعلى واتعلم منهم. هي مش حياتك؟ مش عايز تكون افضل فيها؟ اهو فرصه، خد ورقه وقلم. باستمرار بتبدا بورقه وقلم وانت مش حد تاني، واقعد اكتب، ما توريش الورقه دي لحد، خليها مع نفسك عشان تحسن نفسك. اين انا الان في الاركان السبعه؟ اين انا الان روحانيا؟ اين انت الان روحانيا؟ على فكره التقييم ده ساعدني كتير جدا. يعني انا في الاول لما جيت سافرت بره كان صعب جدا انا بالنسبه لي ان انا اقوم اصلي الفجر. دلوقتي انا ومراتي لازم نقوم ونصلي 12 ركعه لله سبحانه وتعالى، وبعدين كل واحد فينا يصلي السنه، وبعدين نصلي جماعه، وبعدين نقعد ندعي، وبعدين نقعد ناخد القران ونحفظ منه، وبعدين نرجع، وبعدين انا بنزل بعد كده في مكتبي واشتغل وبلعب رياضه. عندي روتين معين خليته رياضي وصحي، عارف ليه؟ لا يعني عادات، عادات ايجابيه. ما انت عايش ما تخليك صح. اين انا الان في السبعه دول؟ فعايزك تاخد ورقه وقلم تكتب. اين انت الان في حياتك الروحانيه؟ اين انت الان في حياتك الصحيه؟ اين انت الان في حياتك الشخصيه؟ بتنمي نفسك، بتقرا، بتحب تقرا، بتحب تحسن نفسك كل يوم. اين انت الان في حياتك العائليه؟ وكلمنا فيها بالتفصيل. يا ترى اخبارك ايه؟ اخبارك ايه النهارده مع عيلتك؟ طب عاوز ايه هنا؟ اخبارك ايه؟ فانا عاوزك تكتب انت فين الان، اين انت الان في كل الاركان السبعه. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني دي طبعا كلها بس بسميها أسئلة تقييم، أسئلة التقييم الاستراتيجية، لأن ده تفكير استراتيجي. وعلى فكرة الشركات، المؤسسات، حتى الحكومات، وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى ضربت كتير، ولو طلبوا مني أن أنا أعمل لهم تخطيط استراتيجي الأسئلة تبقى كده. أين نحن الآن؟ فأنا عملتها تسويق استراتيجي شخصي لنا. أين نحن الآن؟ أين أنت الآن في حياتك الشخصية؟ اكتب. أين أنت في حياتك الصحية؟ اكتب. أنت فين؟ والله ما عنديش، تفكيري مش إيجابي للدرجة دي، تفكيري سلبي، مش معظمه لكن معظمه، أهو تفكيري سلبي خلاص عرفت. بتعمل رياضة؟ إطلاقا ما بعملش حاجة. بتحرك جسمك؟ لا والله، التلفزيون بس، قاعد طول النهار بوش أب بس بصبع واحد، ده اللي أنت بعمله. فأنت عرفت أنت فين؟ معلش، إنك تعرف أنت فين هو بداية إنك تروح فين، البداية من هنا لهناك. فتقول سؤال، عرفت أين أنت الآن، فبتكتبه أين أنا الآن في الأركان السبعة، وخد صفحة سبع صفحات واكتب في كل صفحة أين أنت الآن في كل واحدة من دول. السؤال الثاني، ماذا تريد؟ أنت بتكلم نفسك، ماذا أريد؟ أنت عرفت أنت فين؟ ماذا أريد؟ لما تقول أين أنا الآن، ده الواقع، أين أنا الآن ده الواقع اللي أنا فيه. طيب ماذا تريد؟ ده الهدف، فده الواقع وده الهدف. فلما تقول أين أنا الآن، أنا في حياتي فرد مثلا الصحية ما بعملش أي رياضة. ماذا تريد؟ أريد صحتي تكون أفضل، بس تكون محدد. يعني تكون محدد، تكون محدد أن أنا عاوز ألعب كل يوم 10 دقايق، أن أنا عاوز أعمل حاجة، تكون محدد للمخ. فأين أنت الآن وماذا تريد؟ وبعدين الفرق بين الاثنين هيكون الفعل، وده اللي احنا هنتكلم فيه في بقية الأسئلة العشرة، اللي هو أسئلة التقييم الاستراتيجي اللي بيهم بإذن الله بتلاحظ يوميا تقييم يومي إزاي توصل لأعلى درجات النجاح وتحسن نفسك باستمرار. ما تخليش لحظة تروح عليك من غير ما تلاحظ إذا كان في حاجة سلبية عملتها وتحسنها، وأي حاجة إيجابية تظبط نفسك فيها، وهكذا لغاية إمتى؟ لغاية ما توصل لأعلى الدرجات بإذن الله. فخليك معايا، هنتكلم على طول بإذن الله في السؤال الثاني في أسئلة التقييم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنتكلم دلوقتي في الأسئلة الاستراتيجية للتقييم عشان خاطر نقدر نكون متزنين في الأركان السبعة. وأول سؤال، أين أنا الآن؟ أين أنت الآن؟ أين أنت الآن في حياتك الشخصية؟ أين أنت الآن في الأركان السبعة؟ روحانيا، صحيا، شخصيا، عائليا، اجتماعيا، مهنيا، وماديا. أنت بتظبط نفسك في السبعة دول. فلما تقول أين أنا، بفرض تقول أين أنا الآن في حياتي الصحية؟ ما بعملش ولا حاجة. طب ماذا أريد؟ وده السؤال الثاني. عايز صحتي تكون أفضل، بس خليك محدد، هنتكلم فيها كمان شوية، لأن التحديد مهم جدا بالنسبة للعقل. لما تقول أنا عايز أكون سعيد، طب ما كلنا عايزين نكون سعداء، طب إزاي بالتحديد عاوز إيه؟ إزاي السعادة بالنسبة لك؟ معنى إيه بالنسبة لك؟ إزاي عايز أكون سعيد؟ لما تتكلم بالتحديد العقل البشري بيركز على التحديد اللي أنت بتقوله، لكن عاوز أكون عام، أنا عاوز أكون سعيد، طب إزاي عاوز أكون سعيد؟ طب فين عايز أكون سعيد؟ طب إمتى عاوز أكون سعيد؟ طب إيه الوسيلة اللي هكون بيها سعيد؟ اللي أنت عايز تعمله عايز أكون سعيد؟ مفيش تحديد، فعشان مفيش تحديد المخ خده وخلاص. فتبص تلاقي معظم الناس اللي بيحضروا أهدافهم ما بيحققهاش، لأن أهدافه عامة. يقول لك أنا عاوز أكون ناجح، طب ما كلنا عايز أكون ناجحين، طب إيه أنت عملته بالتحديد عشان تكون ناجح؟ عشان أكون ناجح هتعلم لغة الفلانية، هتاخد مني 4 أشهر، وهروح في المكان الفلاني، وأدي 2 ساعة في اليوم، وهدرس. ده التحديد اللي أنا بتكلم عليه. عشان كده بنتكلم على التخطيط، تخطيط استراتيجي. فأول سؤال، أين أنت الآن؟ وأنت بتكتبها أين أنا الآن؟ أين أنت الآن في 7 أركان؟ والسؤال الثاني، ماذا تريد؟ السؤال الأولاني بيديلك الواقع، أين أنا؟ ده الواقع بتاعي الآن. ماذا أريد؟ بيديلك الهدف، الرؤية اللي أنت عايز تروح لها. الفرق بين الاثنين هو اللي أنت هتعمله عشان توصل لغاية هناك. لما تيجي تقول أنا في الوقت الحاضر تعبان نفسيا، تعبان ماديا، تعبان مهنيا، تعبان مع عائلتي، طب خلاص ما تحطش فيها حسيس، ده دلوقتي أنت هنا. ولو حطيت معلش، طب ماذا تريد؟ ما تحللش، ما تقيمش. ودي من ضمن مشاكل الأهداف. لما حد يجي يقول لك إزاي؟ أين أنا الآن؟ والله أنا تعبان نفسيا وتعبان ماديا، طب عايز إيه؟ عاوز أكون مرتاح ماديا. تعميم، عايز إيه بالظبط؟ فأنت معمم. عشان معمم المخ ما عرفش أنت عاوز إيه بالتحديد. وبعدين عارف ما تبالغش زيادة عن اللزوم، أنت عندك رؤية معينة، وبعدين بتقول أنا عاوز أروح هناك، من هنا هروح هناك إن شاء الله، وعندي تخطيط هروح واحدة واحدة، خطوة خطوة. لكن معظم الناس يحط اللي هو عاوزه ويكبرها ويبصلها ويحللها ويجي له احباط لانها هناك. فتسال الناس، هو الهدف فين دلوقتي ولا في المستقبل؟ هو في المستقبل. طب انت رايح له امتى؟ يقول لك في خلال 2 أو 3 أو 5. طب كويس، طب انت فين دلوقتي؟ ابدا في المكان اللي انت فيه، ابدا من الامكانيات اللي عندك وهتروح هناك. فما تقعدش تحلل حاجه كمان 5 سنين. في خلال ما انت ماشي في السكه هتقابل ناس ما قابلتهمش، هتقرا كتب ما قريتهاش، هتطلع لك افكار وحاجات ما كانتش عندك قبل كده. فانت بتحلل حاجة بعيدة ليه؟ انت خدها على قدك وتقول انا قررت ان انا اخد هذا الهدف، وبعدين احدده واقسمه كده لجزئيات صغيرة، وجزء ده على قدي، ان انا ده اللي ممكن اعمله دلوقتي وعندي الامكانيات اعمله. بمجرد ما تعمله اصبحت جاهز للتاني، بينجذب اليك من نفس نوع افكارك وقوتك. اين انت الان؟ والسؤال التاني، ماذا تريد؟ الاولاني بيجي لك الواقع، والتاني بيدي لك الهدف. السؤال الثالث، لماذا تريده؟ عارف لما اجي اقول لك لماذا تريد شيء بتجيني اسباب. هنا الاسباب بتزود الرغبه في الهدف. لو قلت لك مثلا ماذا تريد في حياتك الصحيه؟ تقول عايز وزني يكون افضل، عاوز وزني يكون مثلا 62 كيلو، وعشان خاطر وزني يكون افضل انا قررت اكل بطريقه افضل، وعشان اكل بطريقه افضل هتابع هذا النظام، ونظام متكامل في كل احتياجات الجسم، وهاخد الفيتامينات الفلانيه، وهحرك جسمي كل يوم، هتمشى او هعمل كذا 10 دقائق كل يوم. فانت دلوقتي اصبحت محدد، فانت عارف انت بتعمل ايه عشان توصل للي انت عاوزه في النهايه. فانت عرفت انت عاوز ايه. اقول لك دلوقتي، طب انت عرفت انت فين، وعرفت انت عايز تروح فين، طب ليه عايز كل ده؟ قال لك لان صحتي هتساعدني. لما صحتي تساعدني هقدر انا في الحالات دي اروح يعني في كل حته، ده في حياتي الروحانيه هفضل، هقدر اصلي وانا مرتاح، مش ركبتي تعباني وضهري تعبان، وانزل تحت مش عارف اطلع، اروح الجامع يوم الجمعه مش قادر اقعد، ركابي بتوجعني. فهتفيدني روحانيا، غير كده هتفيدني صحيا، ممكن اكون اقوى واحسن صحيا. هتفيدني شخصيا، لان شخصيتي نفسها لما اكون جسمي كويس وشكلي كويس، صورتي الذاتيه افضل، تقديري الذاتي افضل، هكون افضل مع نفسي ومع الاخرين. فبالظبط انت بتديني اسباب. هنا خدوا بالكم، الاسباب بتدي قوه ورغبه للهدف. فكل ما انت بفرض اقول انا عايز اشتري سياره، تشتريها ليه؟ عشان كل يوم جمعه هروح بيها الجامعه، كل يوم خميس هنزل اروح بيها هلعب رياضه، كل يوم اربع هوصل ولادي. اصبح عندك اسباب تشتريها ليه؟ اصبحت هدف مستمر في الزمن، اصبح الهدف اقوى باستمرار. قبل ما تقول انا عاوز ايه، اسال نفسك السؤال الاولاني، انا فين؟ والسؤال الثاني، عاوز ايه؟ والسؤال الثالث، عاوزها ليه؟ لماذا؟ فالسؤال الأول أين أنا الآن؟ والسؤال الثاني ماذا أريد؟ والسؤال الثالث لماذا أريده؟ لماذا أريده بيديني أسباب، والأسباب بتزود القوة، بتزود الرغبة للهدف. ادي اول ثلاث اسباب. بفرض دلوقتي لو خدنا مثلا الجزء الروحاني قلت لك اين انت الان في حياتك الروحانيه، تقول لي لو خدت بس الصلاه بصلي من غير خشوع، ماذا تريد؟ عاوز اصلي الاوقات في وقتها واصلي بخشوع تام. لماذا؟ هكون اقرب من الله سبحانه وتعالى، احس بروعه داخليه زي ما طلب مني الله سبحانه وتعالى، بطيعه فعلا واحس ان انا كده اصبحت افضل، اصبحت انسان احسن. اللي قاله ده بيديله بيزود الرغبه في الهدف، فالهدف بتاعه اصبح واضح اكتر. فوقت من الاوقات انا كنت في برنامج تلفزيوني وبعدين كان مفتوح على الناس، ولقيت شباب كتير وناس كتير يقولوا لي دكتور ممكن تقول لنا استراتيجيه نصلي بيها الفجر؟ قلت لهم شوف انا هسالكم سؤال. انا بقول للناس دلوقتي لو انت في فرد مثلا عارف انك عايز تصحى بدري، ومهم جدا تصحى بدري عشان حاجه مهمه جدا بالنسبه لك، وتروح ظابط المنبه، هل ممكن يحصل انك تقوم قبل المنبه عشان مهمه بالنسبه لك؟ ممكن تحصل ولا لا؟ هتلاقي فعلا تلاقي نفسك صحيت قبل المنبه. طب ايه السبب؟ لان تركيزك على اهميه الفعل، اهميه الشيء، اهميه السلوك، لانه مهم جدا بالنسبه لك، فقبل ما تنام اديت هذا الامر المباشر للعقل اللاواعي بالتوقيت اللي انت عاوزه، وانت عارف يعني ايه التوقيت والفرق بين الاثنين. توقيت اللي انت نمت فيه وعاوز تصحى فيه هتلاقي المخ صحيك. ما تيجي نستخدم نفس الاستراتيجيه، بس عايزك تعمل حاجه. انت عاوز ايه بالتحديد؟ قال لك عاوز اصلي الفجر. انت فين دلوقتي؟ ما بصليش الفجر. انت عاوز ايه تاني؟ عاوز اصلي الفجر. طب عاوزه ليه؟ قال لك اولا هتحسسني ان انا اقرب من الله سبحانه وتعالى. لو لحظه دي اخر لحظه في حياتي عاوز اديها للمولى عز وجل، حد من قلبي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل في سماء الارض، هل من منادي حد عاوز حاجه؟ قولوا لي، اطلبوا مني، شايفين الروعه، انا عاوز استغل اللحظه دي احسن من النوم، افضل من النوم. اخذ اسباب، قلت له ارجع تاني كده فكر في اللي انت عاوزه. انا عايز اصلي الفجر. طب حاسس بايه؟ حاسس ان انا جاهز، بس لسه عندك عادات. فانا بدات اخدهم في الاسئله دي، وبعدين استراتيجيه، قلت لهم استراتيجيه كوب الماء ان شاء الله هديها لكم في الاخر. بس كوب الماء شويه ميه، تعمل ايه بيهم؟ تشرب شويه ميه، مخ يتغذى على الميه والاكسجين والجلوكوز، تاخد شويه ميه، تاخد نفس عميق، طلع الزفير اطول من الشهيق، فبتوصل مرحله اسمها الالفا من موجات المخ، فدي تنفس الاسترخاء، بترتاح، بتغمض عينيك، بتشوف نفسك في مواقف صعبه، يعني انت نايم متاخر والدنيا ساقعه وانت متدفي وكل ده تمام التمام، وانت برضه بتصحى وانت برضه متزن، لانها مهمه بالنسبه لك، لانك هتقوم يعني هتقوم خلاص انتهت. فبتدي لنفسك هذه القوه الداخليه، هتلاقي نفسك شويه شويه اصبحت عاده في اي مكان كنت فيه، حتى لو كنت مسافر هتلاقي نفسك بتعمل نفس الشيء، اصبحت جزء منك. ودي استراتيجيه بسيطه جدا هنستخدمها، بس هقولها لكم بالتفصيل، اسمها اوتوجينيك. جت منين حكايه التخيل الابتكاري؟ وايه قوتها؟ مين بيستخدمها؟ وازاي نستخدمها؟ هنتكلم عليها بالتفصيل. فانا بقول لك السؤال الاولاني ايه؟ اين انا الان؟ والسؤال الثاني ماذا اريد؟ والسؤال الثالث لماذا اريده؟ اديني اسباب، اديني اسباب، اسباب هتديك رغبه، الهدف هيكون اقوى بكثير. دلوقتي انا عرفت اين انا الان، وعرفت ماذا اريد ولماذا اريده، عرفت الاربعه دول. فاضل حاجه مهمه، طبعا في اسئله لسه. السؤال الخامس متى اريده؟ لو رجعنا تاني لصلاة الفجر تقول عايز والله عايز اصلي الفجر كل يوم في ميعاده، وعايز اصلي حاضر، ودلوقتي هفكر ان انا اصلي كمان في الجامعة. فانت عرفت رايح فين، وعرفت انت فين، وعرفت ليه. فمن هنا بتفكر عرفت ليه، طب عاوزه امتى؟ تقول من دلوقتي على طول، دلوقتي حالا الان عاوزه. هرجعك تاني للاسباب. طب عاوزه دلوقتي حالا ليه؟ ارجع تاني الاسباب. فالاسباب بتخلي عامل الزمن اقوى، فعامل الزمن بيخش جوه الاسباب ويبقى من ضمن الفوائد. شايف روعه؟ لما اقول دلوقتي انت عايز تصلي الجامعه، عايز تصلي في الجامعه ليه؟ تقول لي علشان كذا وكذا وكذا. عايزها امتى؟ عايزها الان. فاصبح عامل الزمن دخل جوه الاسباب، وبيخلي العقل اللاواعي اقوى، لانه عارف بالتحديد انت عاوز ايه. انا عايز اقوم الساعه كذا عشان اعمل كذا علشان كذا في المكان الفلاني، مش كده وبس، في الساعه الفلانيه، ودلوقتي انا عايزها. انت بتدي تحديد، والعقل اللاواعي عباره يعني عارف، خدها معايا لان كتير اتكلمت على كلمه عقل اللاواعي. العقل الواعي عنده اربع شغلانات اساسيه، انه يتعرف على المعلومه، انه يحلل المعلومه، انه يقارن بينها وبالمعلومه ثانيه، ويقرر هيتصرف فيها ازاي. وهنا في المخ خصوصا العقل الشمال، لو انت بتكتب ايدك اليمين والعكس، طبعا دي حته فنيه، بس انا عايزك تعرف ان في مخك في مكان الانجليزي بيسموها critical factory او RAS، RAS reticular activating system، انا بالعربي بسميها منطقه المنطق. منطقه المنطق معلومات تروح هناك وتتحلل، فالمخ على طول العقل الواعي يلاحظ المعلومه، ياخدها يوديها للمنطقه دي، في المنطقه دي المعلومات خلاص اتعرف عليها، تتحلل هناك، يحللها يقارن بينها وبين معلومة تانية ويقرر هيتصرف فيها ازاي. لما يقرر يوديها المخازن الذاكرة. العقل اللاواعي أو الريبتيليان برين مسؤول عن مخازن الذاكرة وعن أحاسيسك، عنده 32 شغلانة، يحافظ على جسمك، تحركات جسمك، التلقائيات الداخلية، تنفسك، تحركاتك، تعبيراتك، دول شغلته. فبيروح هناك لما تقرر يروح فتح لك من مخازن الذاكرة الملف اللي انت عايزه من نفس نوع قرارك. شايفين الروعة؟ كل ده بيحصل جواك. شايفين هدايا الله سبحانه وتعالى؟ دي دورة جميلة جدا اسمها الدورة الذهنية. لو كان يعني انا مش حاططها في البرنامج ده عشان البرنامج انا عملته بطريقة مبسطة جدا جدا. الدورة الذهنية دي حاجة يعني انا احطيتها اساسا في ديناميكية كافلاس، ما عندكش قوة، قوة رائعة. كل ما تعرف اكتر لازم تسجد لله سبحانه وتعالى، شوف قد ايه ادالك. وهنا تبص تلاقي الروعة راحت للعقل اللاوعي، فتح لك مخازن الذاكرة، طلع لك منها الملف اللي انت عاوزه بأحاسيسه وتعبيراته وتحركات جسمك كله، راح مديهم وراح مدولك تاني وتروح حاططها في الفعل. تعال نحطها كده في الفعل. لو حد مثلا شفت عربية جاية عليك، سيارة جاية عليك بسرعة، العقل الواعي لاحظها، راح واخدها موجهها لمنطقة المنطق، اتحللت المسافة بينك وبين السيارة، مسافة هادية بيقارن بينهم مسافة تانية شبهها، المسافة اللي كانت قبل كده مشيت بشويش، القرار امشي بشويش، رحت ماشي بشويش لأن العقل اللاواعي راح فتح لك الملف، رحت محرك رجليك بطريقة بسيطة. فجأة الرجل ده راح اللي هو السائق أسرع بسرعة جدا، ايه اللي حصل؟ على طول المعلومة اتحللت في منطقة المنطق ان المسافة اتقيمت والمقارنة بينها وبين الماضي اتقيم والقرار اجري بسرعة، لقيت نفسك جريت في لحظة، تحط ايدك في النار تشيلها بسرعة. ادي السرعة، الدورة دي اسرع من سرعة الضوء 186 الف ميل في الثانية الواحدة. شايفين المعجزات اللي جواك؟ شايف الروعة اللي جواك؟ بيجي الصحة تقول له الحمد لله، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. بتشتكي ازاي بس؟ ازاي؟ لانك مش عارف قوتك، مش عارف قدرتك، ده انت روعة روعة روعة. عارف ازاي؟ افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، روعة. عارف لما تستخدم هذه القدرات وتحطها في الفعل، واكد لك باذن الله هتوصل لاعلى الدرجات. عارف هتفاجئ نفسك اكتر مما تتخيل. انا نفسي بعض الاحيان لما بقيت بطل مصر بينج بونج قلت معقولة بطل مصر كلها وهسافر طولة العالم؟ اه الله، بس انا مش ده ولا مش ده ولا مش ده. هما يعني بدأوا ازاي؟ ما كنوش حتى عارفين يمسكوا المضرب من الكورة، ما حدش عارف حاجة. كلنا بدأنا من مكان ما، وكل غني بدأ من مكان ما، وكل ناجح بدأ من مكان ما. وانت بتبدأ في المكان اللي انت فيه، اين انت الان؟ ماذا تريد؟ لماذا تريده؟ وبعدين هنبدأ نتحرك بعد كده وناخد عامل الزمن ونقول متى تريده. ولما نرجع ان شاء الله بإذن الله في المحطة الجاية وفي الحلقة الجاية هنتكلم على بقية التخطيط الاستراتيجي والأسئلة الاستراتيجية، وهناخدهم واحدة واحدة وبعدين نحطهم مع بعض في الفعل عشان خاطر توصل لمرحلة بإذن الله تحس باتزان في الأركان السبعة، في القيم السبعة للحياة المتزنة. لغاية ما نشوفك المرة الجاية حط دول في الفعل لو سمحت، اكتب الحاجات دي كلها وجهز نفسك معايا المرة الجاية، وأكيد لك اشتغل معايا شوية شوية، وأكيد لك هتشوف فرق كبير جدا في إدراكك، وإدراكك هيوصلك، لأن 50% من التغيير الإدراك، والتغيير بداية النمو، والنمو يحسسك بإنجاز، والإنجاز يخلي تقديرك الذاتي رائع، وتقديرك الذاتي بيحسن صورتك الذاتية، ودول يحسنوا ثقتك في نفسك، وتلاقي كل مفهومك الذاتي أصبح رائع، وتعيش الأوقات والساعات واللحظات اللي عندنا تعيشهم بسعادة، ولا إيه؟ عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع بأخلاق رسول عليه الصلاة والسلام. بعد كده عيش بالفعل، تعلم، اقرأ، فتش، دور بالكفاح، والتزم، وخليك مصر على التزامك، وخليك منطبط على إصرارك. ومن هنا عيش بالصبر وعيش بالحب وأطر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.